أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أصحابه على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الابتداع في الدين، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث متفق عليه، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. فذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا تحذيرا للأمة من التفرق والتشتت والتحزب والابتداع في الدين، وهذا موافق لما ورد في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فإقامة الدين هو سنة المرسلين، وتوحيد الأمة هو دعوة الأنبياء والمرسلين. فذلك لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لما نزلت هذه الآية استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله الكريم منها: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. ثم قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجه الله الكريم. ثم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. قال: فاستجاب الله لي في اثنين، ولم يستجب لي في الثالثة، والثالثة هي: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، اللي هو يجعل هذه الأمة متفرقة إلى جماعات وأحزاب بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق في الدين والتشعب فيه والتشتت. ولذلك قال: تركتكم على مثل البيضاء. كذلك قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم والطريق القويم. كذلك حذر اصحابه رضي الله تعالى عنهم من الابتداع في الدين، كما ورد عن ابن مسعود الحديث الذي رواه الدارمي، وهو حديث صحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرق القوم الذين كانوا يسبحون بالحصى في المسجد، ثم قالوا لما قالوا له إنا نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير، قال أنا ضامن لكم حسناتكم عند الله، أن الله لا يضيع منها شيئا، ولكن عدوا سيئاتكم. ثم أخذ منهم الحصى وفرقهم وقال كم من مريد للخير لم يبلغه، ثم كذلك من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم متبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسائرين على نهجها، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أخذا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. ولذلك السير على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آثار السلف الصالح هو الذي يجب على المسلم، وأن يكون هذا ديدنه. والحديث في هذه العجالة إن شاء الله يكون على التحذير من أئمة المتصوفة قديما وحديثا. لذلك قال العلماء رحمهم الله كما ورد عنهم، قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا أردت أن تحكم على شيء معين لا بد أن تتصور هذا الشيء حتى تحكم عليه. لذلك كان الواجب علينا أن نورد بعض الأقوال التي قالها بعض هؤلاء المتصوفة، ثم بعد ذلك نبين كلام أهل العلم والرد عليهم فيها، لأننا لو حكينا كلام أهل العلم عنهم ربما يقول الإنسان أنتم ظالمون لهم أو أنتم تجرأتم عليهم وهم لم يقولوا مثل هذه الكلمات. فلذلك أول ما يبدأ به الإنسان كلام الطاووط الأكبر الكبيث الأحمر بن عربي. ابن عربي هو محي الدين بن عربي، أصله من الأندلس وينتسب إلى حاتم الطائي، نزل مصر وبلاد الشام إلى أن مات بها وعاصر المتصوف الأوائل، وكان من كلامه في الشعر قوله في الله سبحانه وتعالى قال فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد، هذه عقيدة الحلول. قال وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد، فكل عقد عليه شخص يحله من سواه عقد. ولذلك بيّن أن العبد هو الله والله هو العبد، لأنه حل في العبد. كذلك من عقائد ابن عربي أن المرأة هي إلهه، أن الله يحل فيها وفي صورتها، وهو موجود في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي تحكي عن خصوص ابن عربي. ولذلك كثيرا ما نجدهم يعبرون عن الله بأسماء الإناث، سليلة وبسينة وعزة وغير ذلك من الأسماء التي يعبرون بها كذلك عند ابن عربي أن الله سبحانه وتعالى هو كل الوجود، كل ما موجود في الكون هو الله. لذلك قال في فصل الحكمة القدوسية في كلمة إبليسية، قال: ومن أسمائه الحسنى العلي، علي على من؟ يقول من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على من؟ يعني الله علي على من؟ ثم يقول: وما ثم إلا هو، يعني يقول علي على من؟ وما ثم إلا هو، يعني ما من شيء موجود في الوجود إلا الله، فهو العلي لذاته أو عن ماذا، وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلي لذاتها وليست إلا هو، فهو العلي لا علو إضافة، لأن الأعيان التي لها العدم الثابت فيه. ويصور هذا ابن الفارغ في تائيته، ابن الفارغ في تائيته يقول شنو؟ يقول في شأن نفسه، يقول: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي طلتي، وأشهد فيها أن لي طلتي، كلانا مصل ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في آداء كل ركعتي، إلى كم أواخذ سترا، ها قد هتفته وحل أواخذ الحجب في عقد بنيتي. قال: وفي الصحو بعد المحو ألم أك غيرها، وذاتي بذاتي إذا حلت تجلتي. يعني يصف الله بأنه هو شنو؟ بأنه هو ابن الفارض، وأن ابن الفارض صلى لله، وهو حقيقة عين الله والعياذ بالله. إلى غير ذلك من كلامهم الموجود. ثم منهم من يؤيده على هذا الكلام، منهم من يؤيد ابن عربي على هذا الكلام من أساطين المتصوفة السابقين واللاحقين، منهم من يؤيده ويزعم أنه هو الله نفسه. لذلك ورد في العقود الفائقة الذرية، في العقود الفائقة الذرية للسيد جعفر الصادق نجل السيد محمد عثمان المرغني، يقول فيها، يقول في العقود الفائضة، قل شنو؟ يقول: لم يخلق الله في الأكوان أجمعها من كامل غيرنا أو عارف مثلنا، بول الكون ده كله الله ما خلق فيه من كامل غيرنا أو عارف مثلنا. نحن الملوك وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا. قال الملوك كله عندنا شنو ممسوك كذي في إذن ليه، وده يكذب الواقع. ده يكذب شنو؟ يكذب الواقع. طيب كان الملوك في قبضتكم الآن شاردين مالكم ماشيين تتعاونوا مع جندرك. قال نحن الذي أنزل الله الكتاب لنا مفصلا كله في ضمن مدحتنا، يعني القرآن كله في مدح منه في مدح المراغم. ما أنزل الله من وحي على بشر إلا ويخبره عن حين بعثتنا. يقول أي وحي نزل على البشر يخبره بأننا نحن المراغم خارجين. قال فالعرش والفرش والأملاك والبشر والقبل والبعد في أريات رافتنا. فالعرش، العرش شنو يا جماعة؟ تعرفون العرش؟ العرش إما عرش الرحمن وإما السماء. والفرش، الفرش الأرض. والأملاك والبشر والقبل والبعد في أريات رافتنا، يعني نحن الذين نرحمه ونحن الذين نرأف عليه. نحن الذي رحمة للعالمين كما قد جاء في محكم التنزيل ينبئنا. قال نحن الذي سجد الأملاك أجمعهم لنا فنالوا بنا التبجيل والنبأ. الله كلمة هذا مسوح الكلمة إلى قوله قال والأنبياء وجميع الرسل خاطبة من رشح نور بدا من ذات والدنا. خلق كل خلق من نوره. وجدنا المصطفى المختار من مضر وأمنا الزهرة الغراء وجدتنا خديجة البرة الكبرى ووالدنا الكرار سيف إله الخلق بارئنا. وكل مشتهر بل كل مفتخر في العالمين سما من تحت وطأتنا. وجود آدم، أسمعوا الكلام بعد ذلك، وجود آدم منا كان منشأه. جمال يوسف من أنوار بهجتنا. ونوح طوفانه لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا. إحنا قال لو ما تداركنا نوح طوفانه كان يشملنا حتى نحن ذاته. نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا. والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور تعظيما لرفعتنا. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. فالعالمون وأعيان الوجود وأرباب الشهود سقوا من دن خمرتنا. نحن المراغلة الأخيار من قدم الختم منا وغوص الكون خادمنا. نحن الأعزة عند الله ما طلعت شمس على الكون إلا من إضاءتنا. الشمس ذاتها ما تطلع إلا منا ونهن. أنتم يا جماعة هذا مطابق لعقيدة ابن عربي. كذلك مما طابق عقيدة ابن عربي ما ورد عن الرفاعية، قول الرفاعي الشيخ أحمد الرفاعي الذي ادعى أنه الغوص الأكبر. يقول شنو؟ قال لي همة تعلو على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم. أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي. قل أنا ماسك الأرض كذي الله يفكك روح بكم كله. قال كل المشايخ ياتوا باب زاويتي وفوق هاماتهم فاق العلا علمي ولي لواء على الكونين منتشر وكل أهل العلا ما أنكروا هممي فالجأ لأعتاب عزي والتمس مددي وطف ببابي وقف مستنطرا نعمي. عندئذ لك نعمة قول يا رباعي. قال الله العافية والسلام: هذا كله مطابق لمن؟ هذا كله مطابق لعقيدة ابن عربي. كذلك مما يطابق عقيدة ابن عربي ما ورد في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة وتذكرة أولي الألباب للسير للصواب، جامعه محمد عثمان عبد البرهاني، طريق البرهانية الصوفية الشاذلية. ده كتاب، ده حقهم ما ينكروه أبدا، وما بيدل زول إلا بلا أقصى غاية الطريقة. مهم واحد من الأخوان تاب الله عليه ومسك الكتاب عنده، العهدة ما رجع. ذلك هنا فيه من الكلام ما يوافق عقيدة ابن عربي. أول باب في الكتاب يقول: فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأسبقية نوره وبيان أن كل الديانات مستمدة منه. أي دين نزل فوق الأرض جاء من النبي عليه الصلاة والسلام. أول باب فيه لغير ذلك من الكلام الذي يوافق ابن عربي في عقيدته. ذلك فيه كلام أصلا الإنسان ما يستطيع يقرأه، أنهم يصفون علي رضي الله عنه في خطبة الكوفة بأنه هو الله في هذا الكتاب، كتاب تبرئة الذمة. هذا ما هو تبرئة الذمة، هذا فيه تدنيس للذمة وفيه تغيير لدين الملة. لذلك على المسلم أن ينتبه. لذلك صدرت الفتوى من علماء الأزهر من المجلس الأعلى للمتصوفة في مصر في سنة 75، الجريدة الإسلامية التي تخرج من عندهم، بتكفير هذه الطريقة لما ذكروه أي جريدة اللواء الإسلامي لما ذكروه فيها أو لما ذكروه هنا في هذا الكتاب من الأشياء التي تخالف الدين، وكأن دينهم دين آخر، حتى يقولون: ألا بذكر الله تنطمس البصائر والقلوب، يقولون بذكر الله تنطمس البصائر والجنوب والقلوب، إلى أن يقولوا: وشمس الذات ليس لها غروب. فذلك يقول: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت فيه جميع ما عقدوه. غير ذلك من الكلام موجود في هذا الكتاب الذي لا يحصى. أول باب أنا قريت لكم أن جميع الأديان مستمدة من نور النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليهودية جاب النبي عليه الصلاة والسلام، النصرانية جاب النبي عليه الصلاة والسلام، المجوسية جاب النبي عليه الصلاة والسلام، أديان المشركين جاب النبي عليه الصلاة والسلام. كل دين خرج على ظهر الأرض دين. ذلك الذي يريد أن يراجع فليراجع هنا. كذلك نفس الكلام موجود في هذا الكتاب: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاري. هذا الكتاب ده مطبوع قبل ما يدونيانا، مطبوع سنة 52. و وبالهامش فيه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم لسيدي عمر بن سعيد الفوتي. أنا أقرأ لكم فيه أنه كثير من الأخوة كثير من التجانين الرشوم يقولوا شنو؟ يقولوا الكلام المنسوب أو المذكور عن صلاة الفاتح ليس للتجاني، هذا موجود هنا. هذا قال: وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها، وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في وردة الجيوب، وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي محمد البكر الصديقي نزيل مصر وكان قطبا رضي الله عنه، قال: إن من ذكرها مرة لم يدخل الجنة، ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله. وبقيت نذكرها إلى رحلت من تلمسان إلى بيتمغون، فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق واشتغلت بها، وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. لما رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح. يقول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني أرجع لصلاة الفاتح، إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن ستة آلاف مرة. ستة آلاف شنو؟ مرة. الكلام ده موجود في الصفحة 36 في كتاب جواهر المعاني، صفحة 136 كتاب جواهر المعاني الذي بهامشه رماح الرحيم. قال: لأنه من الأذكار ومن جملة الأدعية الدعاء السيفي، ففي المرة الواحدة منه ثواب صوم رمضان وقيام ليلة القدر وعبادة سنة، وصورة القدر مثله في الثواب كما أخبرني به سيدنا رضي الله عنه عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. تقول: الأدعية لي لا تصوم رمضان، لا تصلي، لا تحج، لا تقرأ القرآن، ذلك من شنو؟ من خطر البدع على الأمة الإسلامية. كذلك هذه الشروط الطريقة التجانية والتي وضعها فضيلة مولانا محمد الحافظ المصري، هذه الشروط كذلك تذكر الطريقة للشروط، هذه شروطها وأورادها جميعها، هذه تشتمل على شروطها، وفيها أنك ما تعترض عليهم حتى لو رأيت منكرا، أنت ما تقول حاجة، لأن يمكن المنكر ده يكون خير ليك ولغيرك، إلى غير ذلك من الأقوال التي تنسب إليهم. ولذلك هذه كتب القول هي موجودة ولله الحمد والمنة ملأت الأسواق، ولله الحمد والمنة. فإذا انتقدها إنسان الواجب عليهم أن لا يعترض، بل واجب عليهم أن يقبلوا النصيحة. ولذلك حذر السلف رحمهم الله من البدع، السلف رحمهم الله حذروا من البدع أشد التحذير. ذلك هذا كتاب الطريقة الجعفرية اللي تسمى بالطريقة الأحمدية الإدريسية، كتاب الطريقة الإدريسية هذا كتابه، وفيه أوراده، فيه الأوراد، فيه الأوراد، ده شيخ ده شيخ في مصر وده شيخ في السودان. لما يجي يقول والله ما حقنا الكتاب ده ما حقنا ثم تجنين علينا. قال لكم من التوسل عندهم، قال التوسل بأهل الطريق، قال ندعوك يا الله يا مجيب بالمصطفى نبينا الحبيب والآل والأصحاب يا مولانا أنزل علينا رحمة تخشانا بالسيد الكرار ذا علي والبضعة الزهراء يا ولي بالحسن المحبوب صف الهادي والسيد الحسين بالأمجاد بالشاذ لي الغوص ذي المعالي بالتاز بالدباغ ذي الأحوال بالسيد ابن إدريس أعني أحمد كم من طريق منه قد تعددا وبالسنوسي ثم عبد العالي ونجله الشريف ذي المعالي محمد الجعفري الصالح شيخ به تغضى لنا المصالح لغير ذلك أقوالهم الموجودة في هذا الكتاب. ذلك هذه كتب القوم موجودة ولله الحمد والمنة. ذلك كتاب فالآن ما أجد به كتاب رياض الجنة ونور الدجنة الشيخ المعروف الذي لا يبارى في هذه الأزمنة برعي الذي جاء فيه بالقوام ونسج هذه الأقوال وأصحابه الآن يتعصبون له وهو في بداية الكتاب قال من رأى فيه خطأ فليصوبه. كتاب من أول إلى نهاية خطأ كتاب رياض الجنة ونور الدجنة من أوله إلى آخره خطأ. وهو نظم فيه كتاب أزاهير الرياض عبد المحمود الردائي وكتاب أزاهير الرياض هذا فيه القوام فيه أن الملائكة تعصي الله وفيه أن كرري وشمال درمان أفضل البقاع المقدسة وأن من دفن فيها لا يأتيه الفتان يعني لا يسأله منكر ونكير إلى غير ذلك من أقوال التي لا تصدر عن عاقل. ذلك هذه أقواله شاهد عليه. فابن عربي والحلاج والفارادي وابن الفارق ومن صار على طريقهم ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر والزندقة والعياذ بالله. ولذلك أهل العلم شددوا نصحا للأمة شددوا في التحذير من البدع ومن أهلها تحذير من البدع ومن أهلها وبيّنوا خطر البدع على أصحابها ف من أسباب البدع المعروفة أسباب البدع الجهل أن كثير لأن كثيرا من العوام جهال بدين الله سبحانه وتعالى يظنون أن ضرب الدفوف والطبول هذا من دين الله وليس من الدين في شك. لأن ذهبوا إلى ساحات المولد وانظروا فيه هل هذا الذي يفعلوه فيها من دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنسان يجلس كده مع نفسه براه ويكون بينه وبين الله كده يعني يخلص النية ثم ينظر في حاله هل هذا الذي يفعل من دين النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يفعله من دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا والله ليس من دين النبي عليه الصلاة والسلام في شيء ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. ولعل الإنسان الذي رأى النصارى حينما يخرجون بقبولهم ودفوفهم إلى الطرقات يرى التشابه بينهم وبين هؤلاء تماما. متى كان في دين الإسلام الميون من أصله؟ متى كان النجوم من أصل دين الإسلام؟ متى كان؟ متى كان الرقص والطرب من دين الإسلام؟ لذلك اشتد نكير أهل العلم عليهم. فمن أول الأسباب الجهل. لذلك قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا هذه الآية تدرجت من الأصغر للأكبر. تدرجت الآية من الأصغر للأكبر. شوف القول على الله بغير علم أكبر من الشرك بالله. ليه؟ لأن صاحبه يضع شيئا من دين الله وليس من دين الله. يقول السلام ده من دين الله وليس من دين الله. لذلك القول على الله بغير علم أكبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فذلك قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك المسلم لا يتحدث في دين الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم إلا ببرهان. فذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك اتباع الهوى من أسباب البدع. اتباع الهوى. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. رأيت من اتخذ إلهه هواه. متخذ للهوى إلها من دون الله سبحانه وتعالى. معظم أهل البدع اتخذوا الهوى إله حتى إن بدا لهم الدليل قامت عليهم الحجة فإنهم لا ينصرفون عن هذا أبدا ولا يقتنعوا بقول أحد ولا يرجع أبدا. فذلك التعلق بالشبهات. تعلق بالشبهات من أسباب البدع. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. إنسان يقول: أنا قبولي في السماء ضربت. ده نحن سمعناه وين في دين الإسلام؟ السماء دائران قبول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطفق السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. يعني السماء ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها مكان فاضي، ما فيها مكان فاضي، أي مكان فاضي ولو كان قدر أربع أصابع فيه ملك عابد لله سبحانه وتعالى. أنت طبولك تدور في السماء وين في هذا المحل؟ في أي مكان؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الملائكة قال: لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله. يقول صاحب أزاهير الرياض قال: كان شيخنا أحمد البشير في حلقة مع حيرانه قال: ثم سقط في وسط الحلقة رجل من السماء ثم نظر إلى الشيخ ثم نظر الشيخ إليه ثم رجع قال: فسألنا الشيخ عن ذلك فقال: هذا ملك عصى الله في السماء فأسقطه الله إلى الأرض ثم شفعت فيه فرفع. مخالف للقرآن ولا ما مخالف للقرآن؟ مخالف للقرآن. الملائكة تعصي الله؟ الملائكة ما تعصي الله. هذا سمعتوه انتوا ابواكم سمعتوه الكلام ده. قرآن ملائكة فيه ما تعصي الله. الغرابية، طائفة الغرابية يقولون شنو؟ يقولون إن جبريل عليه السلام لما نزل بالرسالة إلى الأرض أخطأ فيها، قالوا أخطأ فيها كانت حقا لعلي رضي الله عنه، ثم أخطأ فيها فأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. دي الطائفة الغرابية. وربنا سبحانه وتعالى يقول في جبريل شنو؟ قال مطاعي ثم جنون. أمين؟ ربنا وصفه بأنه أمين. ما يكون الرسالة، أنتم كيف تقولوا جبريل خان الرسالة وأعطاها لعلي رضي الله عنه خطأ منه؟ ولذلك يحدثون الناس بما جنون بالغرائب، يحدثون الناس بالغرائب، يأتون بغرائب الأقوال. كذلك الاعتماد على العقل المجرد، اعتماد على العقل جنون، على العقل المجرد من أسباب البدع الاعتماد على العقل المجرد. دين الله سبحانه وتعالى يؤخذ بنص الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالعقل. يقول لك يا أخي النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام. طيب إحنا يا أخي ما نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النصارى يكونوا أخير مننا؟ دي واحدة، استعمال عقل ولا ما استعمال عقل؟ استعمال عقل. يقول لك يا أخي طيب أبو لهب احتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الجارية أعتقها. طيب ليه؟ ده كافر واحتفل، نحن ليه ما نحتفل؟ لا يا أخي أنت خليك وقاف عند حدود الله. نصارى احتفلوا بميلاد عيسى، ليس هذا من دينهم، بل هو من البدع التي أدخلها عليهم اليهود. ربنا ما بين بدع النصارى، قالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم إن النصارى لو كان مشروع في دينهم الاحتفال بمولده بمولد المسيح، نحن لم نشرع في ديننا الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله إن أبا لهب احتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء قالوا هذا كان من عادة العرب أنهم يفرحون بالولد ويغضبون إذا جاءت شنو؟ إذا جاءت الأنثى. وحكاه الله عنه في القرآن، قال فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يدس من الناس من الشلب الشرب، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب؟ يمسك على المهانة والمذلة ولا يمشي حبر لا يسير بالواقع. فمن عادة العرب أنهم كانوا يفرحوا بالولد، فلما جاءته الجارية وبشرته بأن أخيه أو بأن أخيه عبد الله ولد له ولد، قال أنت حرة. وهذا موجود الآن في عادة الناس أنهم إذا بشر أحدهم بالولد يبشر من جاء إليه طيه جائزة. هذا كان قد في الجاهلية. ثم إن احتفال أبي لهب لم ينفعه شيء. أبو لهب احتفاله نفعه به يا جماعة. المحتفل به مش هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه. طيب قال لعمه شنو؟ نزلت عليه سورة المسد فقرأها على عمه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كمان مرة زاد معه في النار. أم جميل أبو بكر رضي الله عنه قال كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، قال فجاءت أم جميل تحمل فهر بيدها، فهر الحجر، قال فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم طمس الله بصرها، فأخذت تسأل، أخذت تسأل أبا بكر رضي الله عنه تقول أين صاحبك، صاحبك لكان معك بينك. قال ماذا تريد منه؟ قالت سمعت أنه قد هجاني، أريد أن أكسر فمه بهذا الحجر. فدار كسر له خشم الهجاني دبيو للحجر. لذلك نحن غير مطالبين بشنو؟ بالاقتداء بأجيال المشركين. ذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا كاملا سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الكفار ذلك تخليهم في جهة أنت تكون في جهة ثانية. كذلك تقليد الشيوخ من البدع، من أسباب البدع تقليد الشيوخ والمشايخ، ومن أسباب البدع تقليد الشيوخ. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تقليد الشيوخ. الآن في ناس يظن إنهم يوم القيامة، مع شيوخ ذيل في الجنة. دارين الكلام ده، هذا جواهر المعاني أدراكم منه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمن لي ولأصحابي ولآبائهم وذرياتهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم في الفردوس الأعلى. الكلام موجود هنا صفحة 137-138 نفس الجزء الأول بعد صلاة الفاتحة طوالي. كذلك جلساء السوء من أسباب البدع، جلساء السوء كان رجل على عهد الإمام أحمد رحمه الله عليه يسمى الحارث المحاكمي. هذا بعدين يمر بنا بعدين التحذير منه عند قول الإمام أحمد رحمه الله عليه على الحارث المحاكمي. هذا الرجل الإمام أحمد رحمه الله عليه حذر منه أصحابه فقال لهم الحارث هذا صحبه فلان وصحبه فلان، فساقهم إلى قول جهم بن صفوان، ثم قال لهم إني رأيت الحارث المحاسب هذا كأنه أسد ينظر متى ينقض على المسلمين. دائما فرصة 200 عشان ينقض على شو؟ على الإسلام والمسلمين. لذلك قرناء السوء زينون للناس، زينوا المعاصي. قصة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية مع أبي طالب معروفة، أوردوه النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمي قل لا إله إلا الله، هم يقولوا شنو؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم. كذلك سكوت العلماء من أسباب البدع، سكوت العلماء. ليه يا جماعة الناس يسكت العلماء؟ أن في بعض العلماء يرهبهم السلطان. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما حدثت فتنة خلق القرآن كان في عهده من؟ كان في عهده من العلماء الأكابر، لكنهم سكتوا خوفا على أنفسهم. سكوت العلماء، العلماء ما يتكلم، أهل الحق ما يتكلم، يسكت بعضهم، يسكت خوفا على نفسه وخوفا من مكائد المتصوفة وأهل البدع. أنهم أهل كيد، يكيدوا لأهل السنة ويكيدوا للنساء المتمسك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ويدسون لهم الدسائس، ولذلك العلماء ما يسكت، خاصة إذا كانت لهم صولة وجولة. لذلك سكت كثير من العلماء عن خلق القرآن، وهيأ الله سبحانه وتعالى لها الإمام أحمد رحمة الله عليه ردا. كان معه كثير من العلماء كذلك تحدثوا فيها وبينوا منهجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضره من خذله ولا من ناواه حتى يأتي أمر الله على ذلك. لذلك هم يستعملوا السلطات، أهل الدفاع يستعملوا السلطات، لما تغلبهم الحيلة يستعملوا الجنود، يستعملوا السلطات. فرعون لما عجزته الحيلة قال جنود، قال له: صلبنكم في جنود في جذوع النخل. إبراهيم والده لما عجزته الحيلة قال جنود، قال: لأرجمنك واهجرني مليا. إذا ما خليت الكلام ده أنا أرجمك. قالوا: إما الرجم بالقول وإما الرجم بالحجارة. وبلغ به الأمر إلى أن فرضه من بيته. لما تعيه الحيلة يلجأ إلى القوة، لذلك يسكت العلماء، بعض العلماء يسكت يسكت. كذلك التشبه بالكفار، التشبه بالكفار. الصحابة رضي الله عنهم لما مروا بذات أنواق قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أجعل لنا ذات أنواق كما لهم جنود. ذات أنواق، فصح النبي صلى الله عليه وسلم المسار، قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: أجعل لنا إلها كما لهم آله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، حذو القزة بالقزة. قالوا: آل يهود والنصارى. قال: فمن؟ ورد في بعض الروايات: فارس والروم. قال: فمن القوم إلا هم. الآن مولد أبوك النبي عليه الصلاة والسلام، ما لهم أن احتفلوا، النصارى احتفلوا، نحن ليه ما نحتفل؟ ودي بعد عن المولد الموجود الآن دي. حب التشبه بالكفار. كذلك الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من أسباب البدع الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال الشاطبي رحمه الله، الشاطبي قال: فمنها، أي من أسباب البدع، قال: فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع، يعني عند الغنى، عند الغنى، حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك. فإن أمثال هذه الأحاديث لا يبنى عليها حكم ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا. هذا كلام الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول الصفحة 224 إلى 231. كذلك حذر العلماء رحمهم الله من أخطار البدع، إذا ذكرنا أسبابها ما هو الخطر المترتب عليها. إحنا ما قرينا شيء من أقواله. طيب الخطر المترتب على الكلام ده شنو؟ الخطر المترتب عليه أن البدعة بريد الكفر، بدعة، البدعة بريد الكفر، قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حديث متفق عليه، يعني الناس يقلدون اليهود والنصارى حتى يصيروا مثلهم. ذلك عقيدة الحلول والاتحاد والتجسد التي قال بها ابن عربي كلها جاءت من من؟ جاءت من اليهود والنصارى، لأن أصلا النصارى يقولوا جنود، يقولوا أن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى، يقول حل اللاهوت في الناسوت قصروها على عيش. لأن كده ابن عربي عنده كلام يقول إنما جاء الكفر إلى النصارى لغصرهم الحلول على عيسى. قال ولو جعلوا الحلول في كل شيء لما كفروا. يعني قال النصارى كفروا لأنهم غصروا أن الله حل في عيسى فقط، لكن لو قالوا الله حل في جميع الدنيا لما شروا لما كفروا. ولذلك عنده فرعون ما هو كافر، بل فرعون علم الحقيقة قال فنطق بها لما قال أنا ربكم الأعلى. القول هو دائرة فوق ما يمشي، أنا أتكلم لأنه ما أدري أمي بي ولا الله. القول على الله بغير علم من خطر البدعة أنها فيها قول على الله بغير علم، كما قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا. ومن أظلم من افترى على الله كذبا، وفي الآية الأخرى ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ففيه افتراء، البدعة فيها افتراء، أنت تقول الله قول ما قال وتقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوال ما قال، هذا فيه افتراء كذب. كذلك بغض المبتدع لأهل السنة وكراهيتهم لأهل الحق. أهل البدع يبغضون أهل السنة ويكرهون أهل الحق. يقول الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني رحمة الله عليه من الشافعين في كتابه عقيدة أهل الحديث قال وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الكلام ده موجود في كتاب عقيدة أهل الحديث ضمن الرسائل الكمالية في المجلد الثالث الصفحة 116 إلى 117. لذلك من علامات أهل البدع أنهم شنوه؟ يكرهوا أهل الحق. انت الان السوق الشعبي بهنا، واحد فيكم توكل على الله سيمشي بعد المغرب يجي في المسجد الكبير الموجود ده ويقول لنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يجلسوا لك؟ ما يجلسوا لك. اما ضربوك ما بيجلسوا لك اصلا. طيب اخي ندار سمعك شنو؟ ندار سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى. خلي بيت امشي للصوفية الحديثة بهيرة شارع جبرة باسم مسجد بلال ورا هناك، تكلم له حدث لهم بعد المغرب قول ان الله قول الحمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه، بس قول خطبة كده يقول لا تزول لك، اما يتفرقوا منك واما يقولوا لك لا ما تتكلم. ولذلك عندهم من اصولهم عدم الحديث فيما يفرق الناس، ما عاد يتكلم في توحيد الله يفرق الناس. إنهم ستة أصول بنيت عليها الدعوة حقتهم، من الأصول الخروج، إكرام المؤمن، عدم الحديث في الخلافات، غير ذلك من الأصول تلقاها في كتاب الشيخ حمودة كتاب الشيخ التويجي القول البليغ في جماعة التبليغ. ولذلك أهل البدع يكرهون شنو؟ يكرهون أهل الحق. ما يقول لك والله انت زول حبوه وانت زول طيب، لا طوال يجي يقول لك لكن عندكم ناس كنديك ناس متشددين ولا متشددين، ما هم يقولون قال الله وقال رسوله. فانت لو جاءوا بخطأ رد عليهم، انت بدل تتعصب لمذهبك انا مش قلت كلام خطأ، انت رد عليك، رد وبين للناس الحق بدل المعاداة. ولذلك اهل البدع يبغضون اهل السنة والجماعة، هذه من علاماتهم. كذلك من خطر وكراهية يا جماعة أنت إذا كرهت أهل السنة والجماعة وكرهت الحق الذي معه معناه تكره شنو؟ تدرج بك الأمر إلى أن تكره القرآن وتكره السنة. واحد يقولون له قال الله تعالى يقول لا والله الله ما قال. يقولون له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال والله ما قال. هذا أنا حاضر عليه. يقولون الله سبحانه وتعالى قال كذا. يقول لا والله ما قال. يقولون له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال والله ما قال. من أخطر شيء عند أهل البدع رد عملهم. أخطر شيء عمل أهل البدع مردود ما يقبل. الآن الاحتفال بالمولد ده غير مقبول. نقول لهم صراحة كده نقول الله سبحانه وتعالى ما يقبله. بل في حقيقة الأمر إن الله سبحانه وتعالى غاضب عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ليس عليه كل من عمل عملا ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. ذلك أهل البدع الآن يظن أنهم على خير وليسوا على شيء ترد عليهم أعمالهم. كذلك سوء عاقبة المبتدع وهل تقبل له توبة أم لا؟ أصحاب البدع دائما ينالون سوء العاقبة. ليه؟ لأن الله ما يقبل منهم التوبة. ورد في الترغيب والترهيب للمنذر إن الله احتجز عن أهل البدع التوبة أو عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع بدعته حتى يدع بدعته التي هو فيها. ولذلك كثير من العلماء يقول أهل البدع ما تقبل لهم توبة أنا تكون معفشة في نفوسه. هذا عندك في الكتاب كتاب عنوان النجد في تاريخ نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه يقول انظر إلى الشرك. أول رسول أرسله الله إليه من نوح عليه السلام قال فلم ينقطع الشرك ولم تزول الأصنام إلى أن أرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الشرك والبدع ما تنقطع من القلوب بسهولة. كده يقول شنو؟ يقول في كتاب كشف الشبهات يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب كشف الشبهات قال من قال إن التوحيد قد عرفناه فهو أجهل الجاهلين. أي دول يقول فراي التوحيد نحن سمعارين وعارفين أجهل الجاهلين. يعني كده أنا بحذر أخواننا الآن الذين ينتسبون للدعوة السلفية أحذرهم أن من شنو؟ من القيام من دروس التوحيد. أنا كثير من الأخوان مجرد ما يسمعوا كتاب التوحيد والدروس يقول واحد فت يقول لعلك تجد كلمة تفيدك أو لعلك تتذكر حديث ينفعك لعله قد فات عليك شيء. ذلك الإنسان شنو؟ الإنسان دائما يلازم القراءة في كتب العقيدة والتوحيد حتى يصحح مساره. الأعمال بالخواتيم. كذلك انعكاس مفهوم المبتدع. أهل البدع مفهوم مقلوب. أهل البدع مفهوم شنو؟ مقلوب. الإنسان يرقص من بالليل للصباح يظن أنه يعبد في الله. إنسان فتح المولد للآن شوفوهم الآن بقول شنو ويظن أنهم يعبدون في شنو؟ ظنون أنهم يعبدون في الله سبحانه وتعالى. كذلك من سوء فهمهم أنك إذا أمرتهم بالحق يصفوك بالوصف غير لائق. يقول أنت جاهل أنت مقعال أنت عرفت شنو أنت كذا أنت كذا. وهذا قد حكاه الشاطبي في كتاب الاعتصام فليرجع إليه. من خطر البدع وآثارها عدم قبول شهادة المبتدع وروايته أن شهادته لا تقبل وأن الرواية عنه لا تقبل. وهذا الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح قال لما ذكر عن الرواية قال وأن يتقى منها، أن يتقى يعني من الرواية، وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، والمعاندين من أهل البدع، فلا تقبل رواية أهل البدع ولا تقبل لهم شهادة، وذكر ذلك غير واحد من العلماء كالشافعي والشاطبي وغيرهم، ذكروا أن فقهاء الأمصار أجمعوا على رد شهادة المبتدعة، كذلك من آثار البدع أن صاحبها تصيبه الفتنة، أنه ترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي الشرك، الله سبحانه وتعالى يقول الفتنة أشد من القتل، أو يصيبه الزيغ والضلال والانحراف عن الطريق المستقيم، كذلك المبتدع مستدرك على الشريعة، من خطره أنه مستدرك على الشريعة، أهل البدع مستدركين على الشريعة، من خطرهم أنهم يستدركون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يظنون أنها ناقصة، ولذلك جاءوا بهذه البدعة تتميما لهذه الشريعة وإكمالا لها. كذلك من خطر البدع التباس الحق بالباطل على المبتدعة، أنه يلتبس عليهم الحق بالباطل، ذلك يصدقون الخطرات والوسواس والهواجس كلها يصدقوها، ويردون الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن المبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه إلى قيام الساعة، ما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، كذلك المبتدع مستحق للعنة الله، ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كذلك ورد في الحديث الآخر الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، فالمبتدع مستحق للعنة، وذلك أهل البدع مستحقين للعنة الله والنزول غضب الله عليهم وسخط الله عليهم والعياذ بالله، كذلك المبتدع يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة ما يشربون من الحوض، الآن الكلام المكتوب في هذه الكتب كتب هديث، لا زي صاحب جواهر المعاني يقول ندخل نحن الجنة غير نزول بيدخل ما فيه، دلنا في الطريقة الأحمدية برضه يقول نحن ندخل الجنة غيرنا ما فيه، ده ابن عربي برضه، وده البرهانية كمان في تبرئة الذمة برضه ويقولوا نحن ندخل الجنة وغيرنا دول ندخل الجنة ما فيه، مش تدخل الجنة، أهل البدع يزادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال يرد علي أقوام من أمتي الحوض، في الحديث أنا فرضكم على الحوض، قال يرد علي أقوام من أمة الحوض غروة محجلين من أثر الوضوء والصلاة، قال فتردهم الملائكة، الملائكة تمنعهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي أصحابي أصحابي، يعني ذين من أمتي خلوهم يجوا يشربوا، تقول الملائكة لا تدري ما أحدث بعدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير، فالمبتدع ما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المبتدع معرض عن ذكر الله، أهل البدع معرضين عن ذكر الله، الآن أيهما أولى له ضرب الكشاكيش والطبول والنوبات والدفوف والموسيقى والله تلاوة القرآن الأفضل يا توفي. قول النووي رحمه الله قال أجمع أهل العلم والفقهاء على أن أفضل الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى. أفضل ذكر على وجه الأرض هو كتاب الله. طيب أنتم يسألون لكم النوبات والتشاكيك على جهة، ولذلك هم معرضون عن ذكر الله. الذكر عندهم ترى النوبة والطار ودب الكشكشة والكلام الفارغ. وطيب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكروه في السنة إلا مرة واحدة. أنتم 11 شهر قاعدين نائمين بتسوي منه، بس النبي عليه الصلاة والسلام يذكروه في 10 يوم. لذاته من سؤال أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المبتدع كاتم للحق يكتم الحق، ولذلك الآن كثير من أهل البدع يعرفون الحق والآن يعرف الحق، لكن يقول لك نحن كان الجماعة دي في حتنا بينا لنا الحق ذا. ثاني البيجين أمنا والبيزور أمنا بيتمسك بنا أمنا، ذلك يكتمون الحق. وكاتم الحق يلجم يوم القيامة بلجام من نار جهنم والعياذ بالله. كذلك المبتدع يشوه ويخفي معالم الدين. المبتدع يشوه ويخفي معالم الدين. جماعة الآن يحصل في ساحات المولد ويحصل عند القبور، هذا ليس تشويه لمعالم الدين؟ حسن التشويه لمعالم الدين. حافظ إبراهيم رحمة الله عليه يقول جنوب شاف الشحادين في الشوارع في الغاهرة وكذا، ذول يدون قريش ما بي مشى قبر أحمد البدوي يلقى عليه القروش بالأطمان كذا مردومة، يتعجب من الكلام ده. قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، قصيدة طويلة. قال لما يكون محتاجون للقروش مساكين ديال الحياة ما تستوي لها، ولذلك هم مشوهين لمعالم الدين. يصور الإسلام كأنه هو ثني الآن. كذلك تفريق المبتدع للأمة، أهل البدع مفرقين للأمة، مفرقين للأمة. الآن في منظور يقول طريقتي دي هي الإسلام، لا، القادرية، الشاذلية، النقشبندية، التجانية، الزرادشية، السمانية، المائية، الخاتمية، ما في واحد فيهم يقول طريقتي دي هي الإسلام الذي يجب عليه أن يسير المسلم، وإنما تسمى هذه الطرق بأسماء الرجال تفريقا للأمة وتشتيتا لها. ولذلك بيناتهم تنافس شديد وتناحر شديد، كل واحد يطعن في الثاني، وكل واحد يقول أنا ختمت الولاية، بل ورد عن بعضهم أنهم يغير بعضهم على بعض حتى يؤدي إلى قتل الآخر. كذلك أن أهل البدع تجوز غيبة الغيبة فيهم، تجوز الغيبة لأهل البدع كالفاتق تحذيرا للأمة من شره. ما في دور يقول لك والله أنت بتغتاب الناس وأنت بتتكلم في الناس، لا لا لا. الإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين قال في الغيبة، قال في الغيبة، قال الرابع جواز الغيبة، جواز الغيبة لبيان الحق للناس. تجوز الغيبة لبيان شنو؟ لبيان الحق للناس إذا اشتبه عليه. تقول الله يقول ده مبتدع، فلان بن فلان مبتدع، يقول في كتابه كده ويقول كده ويقول كده ويقول كده ويقول كده، وليس من الغيبة في شيء، ما هو من الغيبة في شيء. لذلك تجوز غيبة أهل البدع والمعاصي المجاهرين بها. ذلك جوز الإمام النووي رحمة الله عليه عقد بابا في رياض الصالحين، باب جواز الغيبة في 6 مواضع، إن يجوز الإنسان أن يغتاب الناس وليست من الغيبة في شيء، يعني لا يأثم عليها، بل إن الحديث في أهل البدع من الجهاد. فإذا كان هذا حال البدعة وحال أهلها وبينا خطرها، فلنسمع إذن لأئمة الإسلام في التحذير من المبتدعة. هذا الذي أردت به أن أصل إلى هذا الموضوع، لأني أردت أن أغسل الموضوع. أول شيء نجيب شيء من أقوال أهل البدع حتى ما يتجرأ إنسان يقول والله أنتوا يا جماعة أنتوا بتقلوا أدبكم وبعدين تكلموا في الناس من دون علم. يعني كذا أنا جبت الكتب حقة المبتدعة دي معاي وقرأت لكم شيئا منها، والذي يريد أن يقرأ هذه الكتب حقتهم موجودة. ده جزء. الجزء الثاني بيان خطر البدع وتحذير أهل السنة والجماعة منها عموما. الجزء الثالث التحذير على وجه الخصوص من أئمة التصوف. ولذلك أنا أبدأ في التحذير بقول مالك رحمه الله. أبو حنيفة رحمة الله عليه ما حضر المتصوفة. ليه؟ لأنهم هم حضروا خرجوا بعد القرون بعده بزمن رحمة الله عليه، ولذلك ما ورد له قول فيه، ما ظهر الصوفية في عهد أبي حنيفة رحمة الله عليه. وإن كان بعض العلماء يقول أول ظهور الصوفية كان في عهد الشافعي، والصحيح أنهم ظهروا منذ عهد مالك رحمه الله وتكلم فيه. قال عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف هو أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق، وهو ثقة متقن وأثبت الناس في الموطأ. مات سنة 218 هجرية كما في التغريب. قال عبد الله بن يوسف قال كنا عند مالك رحمه الله فقال له رجل من أهل نصيبين، نصيبين قرية في بلاد الشام ومدينة في العراق عند الموصل، ثلاثة مواضع كما ذكر ذلك ياقوت الحموي. المهم هم كانوا في نصيبين، منطقة نصيبين. قال يا أبا عبد الله، يعني لمالك، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد ثم يقومون فيرقصون. ميلوا يمين وشمال. فقال مالك هم مجانين، جماعة المجانين. فقال لا، قال هم صبيان، جماعة الصبيان يعملوا الكلام ده. قال لا، هم مشايخ عقلاء. قال مالك ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يفعل هكذا، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يفعل هكذا. قال الرجل بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون، يلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه، بعضهم يدق رأسه كده ويلف يمين وبعضهم يدق وجهه. فضحك مالك رحمه الله وقام إلى منزله، فقال أصحاب مالك للرجل يا هذا أدخلت والله مشقة على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا هذا اليوم. كون إحنا مالك ده جلسنا معكم ثلاثين سنة ما شفنا ضحك إلا الليلة، إنه أصلا فعلهم يضحك. هذا الكلام أورده القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك في المجلد الثاني الصفحة 54، وأورده الزواوي في مناقب مالك الصفحة 157، وكذلك كتاب منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة للشيخ سعود الدعجان في الصفحة 519-520. قال إسحاق بن عيسى الطباع سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا الفساق. رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن الجوزي في تلبيس ابن إبليس في صفحة 229. وقال مالك رحمه الله: إذا اشترى الرجل جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب إلى صاحبها، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده، فإنه قد حكى زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا. الكتاب ده في الكلام ده في كشف القناع لأبي العباس القرطبي في صفحة 50، ونزهة الأسماع لابن رجب في صفحة 69. هذا كله ورد عن مالك. هو لما نقول الغناء ما يقول الغناء حق ناس الكاظمي والجماعة، لا لا، الغناء الآن أصبح بالموسيقى. أنا المداعي سواه بشنو؟ بالموسيقى، استرغة الصحوة وغيره. ذا كلام مالك رحمه الله فيه. الآن القرآن الكريم، القرآن الكريم مش كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو قريته بالموسيقى حرام، بل يصل إلى حد الكفر. الله عن كونك تمدح وتغني بالموسيقى. كذلك نأتي إلى قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه بعده، أنه يأتي بعد الإمام مالك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والإمام الشافعي رحمة الله عليه أدرك بدايات التصوف في بغداد، وكان من أكثر الأئمة إنكارا على المتصوفة، حيث قال: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق. وقال: ما لزم أحد الصوفيين 40 يوما فعاد عقله أبدا. قال: ما في زول لازم الصوفية دي 40 يوم بعد ثاني عقله يكون صحيح. ثم أنشد قال: ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا كانوا ذئاب خفاف. جماعة قال إن شفتوا صاروا لك نساك عباد، إذا خلوا صاروا ذئاب شنو؟ ذئاب خفاف. الواحد إن خلى يبقى ذئب، إن ظهر للناس يبقى متنسك وعابد والعياذ بالله. وقال: عندما سافر إلى مصر الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لما سافر إلى مصر قال: تركت بغداد وقد أحدث الزنادق شيئا يسمونه السماع. ورد في بعض الروايات التي أوردها البيهقي في مناقب الإمام الشافعي شيئا يسمونه التغبير. التغبير قالوا هو إنشاد القصائد مع الضرب على القضيب، يعني الضرب بالموسيقى. قال: أنشأته الزنادقة. كلام ده في تلبيس إبليس بن الجوزي في صفحة 371، وكذلك أورده البيهقي في مناقب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. نأتي بعدهم الإمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فقد حذر من مجالسة الحارس المحاسبي، وقال لأحد أصحابه: لا أرى لك أن تجالسه، لا أرى لك أن تجالسه. والحارس المحاسبي هذا قد تسربل بلباس الزهد والورع والكلام في محاسبة النفس، وكان ملاذا لأصحاب الجهل بن صفوان. لذلك قد أمر الإمام أحمد رحمة الله عليه بحجر الحارس المحاسبي، وشدد النكير عليه حتى اختفى الحارث إلى أن مات الإمام أحمد رحمة الله عليه. كلام في تلبيس ابن سيم الجوزي. وذكر أبو بكر الخلال رحمة الله عليه في كتاب السنة عن الإمام أحمد أنه قال: حذروا من الحارث المحاسب، أشد التحذير. الحارث أصل البلبلة، جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال ما وأصحاب الكلام حارس بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يسب على الناس. الآن كذلك في تلبيس إبنيس الإمام أحمد رحمه، وكذلك في جنوب في السنة للخلال الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول: الحارس ده الظاهر بالورع والزهد وكذا، قال ده داير له يوم ينقض على شنو؟ ينقض على الإسلام والمسلمين. كذلك ممن حذر من الصوفية القرطبي رحمة الله عليه من المالكية. احنا طبعا نجيب كلام المالكية نركز عليه كثير. ليه؟ أن الصوفية هنا كلهم يقولون نحن مالكية. القرطبي رحمة الله عليه عند قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال فلما أقام بينهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال القرطبي مسألة. القرطبي قال شنو؟ قال مسألة. قال وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينه لا سيما إذا كان راضيا حكمه كحكمه، وقد مضى هذا المعنى في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وسئل قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية. أسمعوا أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية الكبار، اسمعوا سألوه قالوا الصوفية كلام شون جنو، نقول شون جنو. وأعلم حرص الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجاله فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالغضيب على شيء من الأدين. ده شنو؟ يضرب على النوبة والطبل. يوقعون بالغضيب على شيء من الأدين، يعني يدق الجلد لما كلموا من الكلام ده، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه. هذا الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا ماجورين يرحمكم الله. ده السائل يقول لي أبو بكر الطرطوشي كده. وهذا القول الذي يذكرونه جاب المديح حقهم. يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. دي قصيدتهم كان يقولوها جماعة، دي قصيدة فيها حاجة ما فيها شيء، لكن اسمعوا فتوى الطرطوشي يقول شنو اليوم. قال الجواب يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب الثاني لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما الغضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلد 11 الصفحة 237 238 طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. ده كلام أئمة المالكية في الصوفية. ثم يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى قال تعالى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، الآية 97 سورة طه. قال القرطبي هذه الآية أصل في نهي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني فعل الهجر كذلك من السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. ديل ما هم أهل بدع لكن تخلفوا عن غزوة فهاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يهجر أن يهجر أصحاب البدع المغيرين للدين، ومن التجع إلى الحرف عليه قتل لا يقتل عند بعض الفقهاء، ولكن لا يعامل ولا يبايع ولا يشارى، وهو إرهاب إلى الخروج. يعني القرطبي يقول شنو؟ يقول اللي بيقتل زول في مكة جوا ما يغام عليه أحد، لكن شنو؟ أو لو قتل زول برا مكة ودخل الحرم ما في زول يتعرض له بسوء، لكن يضيق عليه، لا يعاملوه، لا يبيعوه، لا يشتروا منه، لا يدوه مويه، لا يعملوا أي شيء، يضيقوا عليه حتى يخرج خارج الحرم فيغام عليه القصاص. فمن باب أولى أن يضيق على شنو؟ أن يضيق على أهل البدع الذين غيروا دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم قتلوا الدين. كذلك نجيب من أقوال المالكية رحمة الله عليهم قول ابن أبي زيد الغيرواني صاحب الرسالة، ولا ما في ذول من الصوفية إلا يحفظ الرسالة، لكن عقول نمي معروفة. أول باب فيها باب ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة. قول ابن أبي زيد الغيرواني قال في آخر الكلام، قال في نقال، قال والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. يعني هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ترك البدع وأهلها من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد نظم هذا المعنى الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي المالكي رحمه الله المتوفى سنة 1285 في نظم المقدمة للرسالة. قال شنو؟ قال والاقتداء بهم في الدين مفترض، يعني اقتداء بالسلف الصالح، فاغتدي بهم واتبع الآثار والصور، وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. يعني هؤلاء العلماء كانوا ينظروا لحال الأمة الآن. كذلك أعجب منه ما قاله الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. انت داير الربح والنجاة تدين بكتاب الله وبالسنن التي جاءت عن شنو؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان داير الخسارة أبرأ أهل البدع عليه والعياذ بالله. ذلك من أئمة المالكية الذين شدوا على المتصوف الشاطبي، والشاطبي رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه الاعتصام، يعني الاعتصام بالسنة وترك البدع. لما يجي الصوفية يقول والله إحنا مالكية، أنتم مالكية في شنو؟ مالكية في الوضوء والطهارة، ما تبقوا مالكية معهم في العقيدة دي، مالك مالك عقيدة كعبة، أصحاب مالك وأئمة المالكية عقيدتهم فاسدة، أنتم ما تكونوا مع مالك في العقيدة، جايبين لكم العقيدة براكم مالكم. الشاطبي رحمة الله عليه قال وكانت الصوفية في أول ظهورها تعني الزهد والعبادة، ولكن لما ظهرت البدع وادعى أصحابها الزهد والعبادة تسمى هؤلاء بالصوفية انفرادا عن أهل البدع، وإنما دخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا، حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة ويرون اختراع العبادات طريقا للتعبد الصحيح. انظر الاعتصام للشاطبي المجلد الأول الصفحة 89 إلى 90. الشاطبي يقول الصوفية الآن، ده في زمن الشاطبي، يقول الصوفية الآن كأنها دين مغاير لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الكلام حقيقة الله مو حقيقة حقيقة غير الحقيقة. صوفية دين مغاير تماما لدين النبي صلى الله عليه وسلم. 200 النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد القبور، 200 كان يتمسح بأعتاب القبور، 200 كان يدعو الأموات، 200 كان يستغيث بالأموات. لذلك ده دين غير دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن الاختراع ده نفسه الشاطبي يقول شنو، يقول ومن الاختراعات الوجه والسمع، قالوا لأنه يحيي القلوب. من الشيء اللي اخترعوه قال شنو الوجه والسمع، الوجه والسمع شنو الأغاني، قالوا لأنها تحيي القلوب. الواحد الآن يقول النوبة والطار والغار يهز كده تتلقى يبكي ويرجع في الراس ولا يكره، لكن يقولون له الآية أو يقولون له كتاب الله ما يتأثر. أنا لأن الكلام ده مربوط بالجبال آثار البدع، قلنا أهل البدع معرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتأثروا بالقرآن. قال أبو العباس القرطبي ده كمان برضو ما هو جنوب الزول، ده ما هو خامسي ولا وهابي، ده مالكي من أهل الأندلس. قال أبو العباس القرطبي قال فأما الصوفية فمتقدموه كانوا يطلبون السماع على فهم يقع لأحدهم بغتة، يكون عنده وجد وغيبة سواء كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرها. الكلام ده في رسالة الغشيرية لعبد الكريم الغشيري وهو في صفحة 153 مطبعة حسان الغاهرة مطبوع سنة 34. قال الصوفية ليل الوجد والسماع ده كان قال يحصل عندهم في قلوب من نظم أو نثر أو شعر أو حاجة تحصل لهم كده بعد ما يحصلوا منه يحصلوا في غيبة، الغيبة دي بيذكروها يعني الغرقان يغرق. قال وأما ده أحمد ابن عمر الأندلسي الغرطبي، يقول شنو أحمد ابن عمر الأندلسي الغرطبي قال أما عند الملقبين اليوم بالصوفية فهو عبارة عن مجموع أمور جديرة بالإنكار، يعني الوجه والسماع قال فهو عبارة عن مجموع أمور جديرة بالإنكار، وذلك أنهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء وإن كانوا مشتهرين بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة والمجون واللغو كالمزامير والشبابات والصلاصلة والطارات، حتى إذا غصت المجالس بسكانها وأحضرت الأطعمة والحلاوات بألوانها فأكلوا من أبطونهم حتى لا يجدوا مساغا لأنفسهم ولا لمغنيهم، قد شغلهم استلذاذ تلك المآكل والنهم الذي هو أشغل شاغل عن ابتغاء الحرام وخبث المآكل، فاندفع المغنون بتلك الأصوات والنغمات وحركوا على مطابقته تلك المزامير والآلات، فحينئذ يذهب الحياء والوغار ويختلط الشيوخ بالصغار ويقوم الحاضرون على غدم ويطربون طرب طرب من شرب بنت الكرم مع بنات الكرم، فمنهم المشير بالأكمام، منهم التلقى يسوي كذلك، فمنهم المشير بالأكمام والمتحرك بالأردان والراقص رقص النجال، ومنهم من يكون له زعيق وزئير وإن أنكر الأصوات لصوت الحنين، لا سيما إن كان هناك شاهد فكلهم له ساجد، لا سيما إن كان هناك واحد من الشيوخ حاضر، قال فكلهم له ساجد وعليه متواجد، ولحظ النفس الشهوانية واجب ولتقوى الله والحياة منه فاقد، فيا للإسلام لهذا الداء العقام، كيف يرتاب أحد من عقلاء الأنام في أن مجموع هذا الاستماع حرام وأن حضوره من الذنوب العظام وأن هؤلاء على القطع والبت كما قال الله تعالى سماعون للكذب أكادون للسحت، لكن من غلبت عليه الأهواء ركب عمياء وخبط خط عشواء، ومن منع الأسماع والأبصار واستوى في حقه الليل والنهار، وقد أفتى الإمام مالك بأن هذا الفعل ليس من فعل أهل الإسلام. الكلام ده موجود في كشف القناع عن حكم الوجه والسماع، الصفحة 44-45، تاريخ الشيخ أحمد بن عمر الأندلسي القرطبي المتوفي سنة 656، يعني قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 500 سنة. يعني ما يجي دول يقولوا لا يجوز وهابي. الطبعة الأولى له سنة 1411 سنة 91 ميلادية. كلهم مالكية. كذلك الدائري يستزيد من كلام المالكية، يرجع لكلام أبو عمر بن عبد البر، ويرجع لكلام أبو عمر الطلمنكي وغيره من علماء المالكية الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة وأنهم على الفطرة السليمة. كذلك من علماء المالكية، أريد ثاني آتي بواحد من علماء المالكية. كذلك ممن أنكر عليهم ده الشيخ ابن إسماعيل الصابوني رحمة الله عليه في كتاب عقيدة أهل الحديث، وده شافعي. ده شنو؟ شافعي. قالوا علامات أهل البدع على أهلها بادية، قريته قبل شوية الكلام، ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له وتسميتهم إياهم حشوية وجهرة وظاهرية، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم بل شبههم الضاحفة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كلام ده ضمن الرسائل الكمالية في المجلد الثالث الصفحة 116-117. كذلك من أنكر عليهم من علماء الشافعية الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وعنده كتاب فريد حق الأخوان كلهم يشتروه، كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي. ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول شنو؟ يقول قال قد لبس إبليس على خلق كثير، قد لبس إبليس على خلق كثير منهم يعني من الصوفية، فأخرجهم إلى السياحة لا إلى مكان معروف. يقول لك ذي السياحة أو في الأنسائح، إلى مكان لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرج سائحا وحده، خروج في سبيل الله لا علم ولا طلب علم ولا يمشي سائحا في وجه الله، سائحا وحده ولا يستصحب الناس ويدعي بذلك الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة، وهو يرى أنه في ذلك على طاعة وأنه يقرب بذلك من الولاية، وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلبيس إبليس لابن الجوزي الصفحة 332-336. قال وقد لبس عليهم الشيطان بتركهم العلم وذم العلماء وقالوا إنا ناخذ علومنا من غير واسطة. قالوا أنتوا علمكم ده أخذتوه ميت عن ميت، ونحن علومنا طوال ناخذها من الحي الذي لا يموت، عشان كده الواحد يقول لك حدثني قلبي عن ربي. طيب الإمام البزوي في كتابه أصول الدين وهو متوفي سنة 478 هجرية، إمام البزوي متوفي سنة 478 هجرية قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكم؟ 700 سنة. مشان ما يقولوا برضو ده دول وهابي، متوفي قبل الشيخ ب 700 سنة. قال شنو؟ قال الصوفية قد ظهر فيهم مذاهب الردية أكثرها ضلالة وبدعة، منهم الحبية، يعني من الصوفية جماعة تسمى بشنو؟ بالحبية. أنتم بعدين لما أقول لكم الكلام ده تطبقوه على الناس الموجودين حتى وراكم بس. قال منهم الحبية الذين يقولون إن الله إذا أحب عبدا رفع عنه الحجاب فيحل له كل النعم ويسقط عنه العبادات ولا يبقى في حقه حظر فلا يصلون ولا يصومون ولا يسترون العورة ولا يمتنعون عن الزنا وشرب الخمر ولا عن اللواطة ولا عن محذور ما. ليه يسمون شنو؟ يسمون الحبية. قال ومنهم الأوليائية يقولون إن الولي أفضل من النبي، عشان كده دائما يصارع يقولوا خضر ولي وما هو بنبي، دائما يصارع في الحتة دي عشان يصلوا لأنهم خضر ولي وأفضل من موسى عليه السلام. ومنهم قال الإباحية أو الإباحية، قال يقولون الأموال كلها على الإباحة وكذلك الفروج على الإباحة وليس للملاك إلا مجرد الإضافة ومجرد الاكتساب ويستبيحون أموال الناس وفروج نسائهم. لكن تسمع الدشيخ بالدشيخ جدا إنسان ذا الكلام ذا يخد تحت خطين. قال ومنهم الحلولية، الحلولية دين الذين يقولون إن الله يحل في فلان ويحل في فلان، زي ابن عرب الجبل قريتكم كلامه. منهم الحلولية وهم قوم يستبيحون الرقص والغناء والنظر إلى الشاب الأمرض المليح ويقولون قد حلت بهذا الأمرض الصريح صفة من صفات الباري فنحن نحبه ونعانقه لأجل تلك الصفة. حب المردان جاهنوه. مر بي منهم شيخ قال في السوق فوجد امرأة جميلة صبيحة قال فقبلها، لما سئل قال إني رأيت فيها جمال الله. هذه الزعاتهم الإباحية. ومنهم الحلولية دين، قال ومنهم الحورية، الحورية دين قال يقولون باستباحة الرقص والغناء والمبالغة في الرقص حتى يسقطون على الأرض من كثرة الأتعاب والرقص، ثم يقومون فيغتسلون ويقولون إن الحور العين يحضرنا ونجامعهن. يقولون إحنا الحور العين حضرنا حلقات الذكر دين ذات. طبعا جماعة طوروها بيقول أهل الحضرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحضر، قالوا إن الحور العين يحضرنا ونجامعهن، قالوا وكأن إبليس قد جامعهم لشر صنيعه. قالوا ومنهم الواقعية، الواقعية قال يقولون إنه لا يمكن معرفة الله تعالى، الواقفية مش الواقعية، منهم الواقفية قال يقولون إنه لا يمكن معرفة الله تعالى وتوقفوا في معرفة الله. قالوا الله ذاته شنو؟ أكيد توقفوا في شنو؟ توقفوا في معرفة الله. ومنهم المتجاهلة، المتجاهلة وهم قوم يضربون المزامير ويشربون الخمور ويلبسون ثياب القسقة. وقالوا العربيد سكران لا يجي لبيع مركعة وشعر نزل بهنا وبهنا زي بومار وحاين في الشارع. وقت زاهد زاهد شنو؟ انت ما تزهد في الدنيا تكون زول نظيف وظريف وجميل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون زاهد الزهد بالمظاهر، تمشي حبيان وهدومك مقطعة وجار لك كلب فطيصة فوق ظهرك وماشي تقولنا زاهد؟ ما في زاهد، زول مجنون معنا. قالوا ومنهم المتكافلة، ومنهم المتكافلة قال رضوا بملء البطن من الطعام حراما أو حلالا ويسكنون الحانات وينامون في غالب الأزمان ويصلون قليلا قليلا وهم يحضرون قال في بلادنا خاصة بديار فرغانة، فرغانة أو ميرغانة، فرغانة أو ميرغانة في بلاد فارس هناك اللي في بلاد البخاري في بخارة. قال وهؤلاء الأوليائية والحبية شر عباد الله ما لم اذهبهم إلى الزندقة. قال وفيهم قوم يدعون الإلهام يقولون حدثني قلبي عن ربي، ليه أصحاب العلم اللدني ها؟ ما قال؟ قال منهم خذل منهم منهم منهم منهم منهم عليم بالغيب منهم منهم خفي الحال منهم مجاهر إلى أن يقول شنو؟ قال كما أوحى لهم، يعني بيّن أن الله أوحى لهم. قال ومنهم من يدعون الإلهام يقولون حدثني قلبي عن ربي، ثم يذكرون بعض ما وصفه القرامطة من الإشارات الفاسدة. يعني الدين ده كل دين ده مأخوذ من منهم، مأخوذ من الغرامطة. غرامطة تعرفون؟ غرامطة الذين انتقموا لمقتل الحجاج سنة 327 هجرية لما قتل الحجاج الحلاج الحلاج أصلا سموه الحلاج ليه؟ قالوا لأنه يحلج عما في الصدور، يعني أنت تكون قاعد معه الوسوسة في قلبك يكلمك بها. لما سئل عنه ابن عطاء الله السكندري من أصحابه قالوا له الحلاج لا يعرف تسير في الصدر، ما له رأي توجهه. ابن عطاء الله السكندري قال الحلاج رجل مخدوم من الجن، صوفي زيه ويعتقد عقيدته وكتلوه معاه. لما قالوا له الحلاج يقول أنا الله وما في الجب إلا الله وكذا من هذه الأقوال الرديئة، قالوا له ما تقول أنت؟ قال أنا على عقيدته، فقتل معه. ومع ذلك يقول الحلاج رجل مخدوم من الجن. لما قتل الحلاج في بغداد بعد 9 يوم من مقتل الحلاج أغار الغرابطة على مكة فقتلوا الحجاج والمتعلقين بأستار الكعبة ورموا بالجثث في بطن بئر زمزم. ثم صعد أبو طاهر الجنابي قائد الغرابطة على باب الكعبة ويقول أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، ثم يضرب الحجر الأسود بمطرقة عنده من حديد، يقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى البحرين. 21 سنة الحجر الأسود عنده. بعد ذلك تدخل ملك المغرب اللي هو سلطان الدولة الفاطمية، شفع عندهم ثم أعادوا الحجر إلى شو؟ أعادوه إلى مكة. الكلام ده الزول الدائر فيكم يرجع له في حوادث سنة 327 هجرية في البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله تعالى عليه. ولذلك قال هم شر عباد الله مال مذهبهم إلى الزندقة ويقولون بقول الغرامطة. الغرامطة ترى كلامهم ترددت له أصحاب حمدان غرمط. لذلك الإنسان دائرة راجع يمشي يقرأ في كتاب ابن الجوزي، هو أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، قد كتب فيه كتابا فريدا نفيسا في تلبيس إبليس. كذلك يرجع لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ومناظرة للمطايحية والمجلد 11 من الفتاوى كله بالصوفية. كذلك يرجع لكتاب الإمام ابن الغيم رحمة الله عليه. طبعا أنا دير ما نقلت عنهم ليه؟ أنا ناس قاعد يقولوا ابن تيمية وابن الغيم دير وهابية، مو عارفينهم ذاته جدا، لكن كده أنا ما رجلت عنه، رجلت عن المالكية وعن شنو؟ عن الشافعية وعن غيره، لكن كتبهم موجودة. الدائر رجع لكتاب ابن الغيم رحمة الله عليه إغاثة النهفان مصائد الشيطان. كذلك كتاب الإمام برهان الدين البخاري المتوفى سنة 885 تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي أو مصرع التصوف، الكتاب لا حق الوهابية ولا حق برهان الدين البخاري متوفى سنة 809 سنة 885 يعني سنة توفى سنة 885 هجرية، يعني مات قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ب 300 سنة. الزول ده ميت قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب 300 سنة، عشان ما تجي تقول البخاري ده والله وهابي، ما هو وهابي ولا شيء، شافعي. الكتاب حقه هو الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وسبب تأليفه لهذا الكتاب أقرأ عليكم شيئا من مقدمته هو نفسه. قال شنو؟ البخاري قال هو لا لا لا لا لا ورد في شجرات الزهر ترجمته. قال هو الإمام ابن عمر إبراهيم ابن عمر ابن حسن الرباط ابن علي ابن أبي بكر أبو الحسن برهان الدين البغاعي الشافعي المحدث المفسر العلامة المؤرخ. يقول شنو؟ قال فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلى التصوف الموسوم عند أهل الحق بالوحدة، ولم أرى من شفى القلب في ترجمته، وكان كفره في كتابه الفصوص فصوص الحكم لابن عربي، الدائر الكفر ويسمع بالكفر يقرأ فصوص الحكم لابن عربي، أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرا حتى يعلم حاله فيهجر مقاله ويعتقد انحلاله وكفره وضلاله، وأنه إلى الهاوية مآبه ومآله. وامتثالا لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عشان كده هو ألف شنو؟ هو ألف الكتاب ده، الدائرة ارجع له، كتاب موجود في المكتبات وتشوفوا فيه كلام ابن عربي إن شاء الله. كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله بعد. كذلك ممن تحدث في المتصوفة وأهل البدع الشيخ قادر ابن أحمد الأهدل، وعنده كتاب اسمه بهجة القلوب بتوحيد علام القيوب، طبعات المطبعة السلفية في القاهرة عام 1389. نظمه يقول شو شنو؟ قال: أما الذي يتبع الروافض فذاك كل دينه فذاك كل دينه قد نغض، إذ منهم أكثر شر وجدا، فاتخذوا قبورهم مساجدا، قدوتهم في ذلك النصارى، مع اليهود بئس ما خسارا، إذ لعنوا بسبب اتخاذها، ولم يكونوا عابدين أهلها، فكيف حال عابديها الآن ويدعون لهم الإيمان، كالعاكفين حول قبر البدوي وغيره ممن بمصر قد حوي، والوافدين عندنا للأهدل، الأهدل في اليمن، والوافدين عندنا للأهدل بالنذر والدعاء والتوكل، إلى أن قال: ولابن علوان من العباد ما لم يفي بذكرهم مداد، قد خرجوا عن ملة الإسلام لملة العباد للأصنام، ولو ترى سحرهم الأفاك لدمعت قطر دم عيناك، إلى أن قال: قال: أما الذي يرضى بأن يدعوه من دون ربهم وأن يرجوه، فذاك طاغوت أخو الشيطان، فضلا عن النسبة للإيمان، وكل مشرك بلا تمار، يعني بلا مجادلة، معذب مخلد في النار، قد استوى في ذلك الأناس، فلا يجل قلبك الوسواس، أو فلا يحل قلبك الوسواس، كذلك ممن تحدث فيهم الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العباد اليمني، وعنده كتاب اسمه هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد. يقول الناظم: قال: فهل سوى الشريعة المرضية قد أرسل الله به نبيه، يعني غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، في شريعة ثانية كالرقص والسماع ثم النحب والغصف والصراخ عند الجذب، كأنهم سكرى بغير سكر، بالرقص والسماع لا بالذكر، إن شبهوا سلمى بغصن البال خروا بها وجدا على الأذغان، ثم ادعوا وجدا بذكر الله، وغلب كل غافل أو ساهل، وكل ذكر قد خلى عن معرفة، فذاك بالجهل على هذه الصفة، ويصرخون بدعاء الأموات، كيا دسوقي يا أبا الخيرات، ويا رفاعي الغوث يا عبد الصمد، مدد مدد يا ساداتي مدد مدد، وصيغة الذكر على ما يهوى شيخهم الذي يبث الدعوى، وذا منافي ذكر أهل التقوى، العارفين غير أهل الأهوى، أما الغلو والشطح في المناغب، فذاك دور من صنيع الكاتب، فكم يا صاحي من مغالي تصديقه ضرب من المحال، كجعل ماء البحر في إبريق فما له في السط من طريق. صوفية جزء منه للدعو قال: والله شيخنا صالم ويت البحر كلها في إبريق. يقول الكلام ده شنو؟ قال: كجعل ماء البحر في إبريق فما له في السط من طريق، فكيف يخفى فقد ماء البحر، والفلك بالناس عليه يجري، وكل مصر في شواطئ البحر لم يدري أهلها بهذا الأمر. فليت شعري ما بها من رتبة حتى ادعوا وقوع هذه الكذبة. قالوا الكلام ده ما قالوا. قال شيخنا المادح يقول شنو؟ يقول شيخنا المشاور في الحياة والموت، شيخنا اللي يعرف عداد الرمل يعرف عداد الحوت، البحمية يشيل البحر في يدريك شنو. قال فكم ولي كان أتقى وأبر لله كالصديق أيضا وعمر، كذاك ذو النورين والهمام، سنو الرسول البطل الدرغام، والستة الباقون بعد الأربعة، فهؤلاء خير من كان معه، والتابعون من خيار الأمة، والشافعي وسائر الأئمة، ما قط زكى نفسه منهم أحد، ومن يزكي نفسه فما رشد، ولا ادعى إحياء من قد مات، أو رد شيء بعدما قد فات، ولم يقل صليت فوق الماء، أو انططيت الريح في الفضاء، أو طلعت أو طلعت بغلته إلى السماء، والعرش فخرا أو أنا بانيها، فهل أولئك الشاطحون أفضل من صحب خير الخلق أم هم أكمل؟ أهل الشطح ديل أفضل ديل، والله أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ديل ما قالوا إحنا أحيينا الأموات، ولا قالوا طرنا في الهواء، ولا قالوا ركبنا الموية وصلينا فوقها، ولا قالوا نحن بنخلي المدينة نمشي نصلي في مكة، كان كده ديل كبابين. قالوا ولو يرى هذا الولي الزوار، الولي نفسه قال المدفون في القبر ده، كان يشوف الناس الزائرين له والشيء اللي بيسووه عنده، قال لانفض من فسادهم فرارا، كان يجري يخلي المحل، قال لانفض من فسادهم فرارا، فكم حوت من فاسق وفاجر ومارد غاو خبيث ماكر، وجمعت خبائث النساء يسلبن بين الجمع قلب الرائي، وكم فيها من المناكر كشرب خمر وقمار ظاهر وضرب عود ثم رقص الأمرد وقبح فعل ذاك المشهد، وقبح فعل ذاك حول ذاك المشهد، وفي اختلاط الجمع عند القبر يذوب منه قلب كل حر، ترى الرجال والنساء مزدحمة مصيبة في الدين أضحت مؤلمة، فليت شعري من أباح المنكر حول القبور ظاهرا كما ترى، فنبه القبور من هذا السفه ولا تزوروها على هذه الصفه. ده الكلام ده لنوح، ده ما حد قال، ده احمد بن محمد بن عوض العبادي اليمني، عنده كتابه هدايه المريد الى سبيل الحق والتوحيد. اما الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله عليه وهو صاحب هذه كتاب هذه الصوفيه يقول شنو؟ قال ناشدتك الله، يسأل الإنسان بالله، قال ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم. ناشدتك الله تقرأ شيء من كتب الصوفية عشان تعرف حاله، لتعرف رب الصوفية الأعظم، اقرأ في الفتوحات، الفتوحات المكية لابن عرب، اقرأ في الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء المغرب أو مواقع النجوم، وهذه كلها كتب لابن عربي، أنت أقرأ فيها عشان تعرف رب الصوفية منه. واقرأ في تائية ابن الفارس، واقرأ من الطبقات، طبقات الشعراني، مش الراجل قال في ذي الشعراني الناشر علم الله، ها؟ أقرأ في طبقات الشعراني نشوف علم الله المنشور فيها شنو. والجواهر، جواهر المعاني هذا، والكبريت الأحمر للشعراني، وقرأ من الإبريز للدباق، والجواهر والرماح للتجاري، هذين الاثنين موجودات، وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان، بل أقرأ حتى مجموع الأوراد التي يتعبدون بها الآن ودلائل الخيرات، وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأصحاب. إنك تجد لما تقرأ الكلام ده كله، تقرأ الكتب دي كلها، بتخلص لنتيجة، إنك تجد الصوفية دين برب يتجسد في أحقر صور، وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف. أنتن الجيف كيف؟ أبو يزيد البسطامي مر بكلب ميت، قالوا له الكلب الميت ده هو الله؟ قال وهل تم شيء إلا هو؟ وهل تم شيء إلا هو؟ وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام في الذهن الكليل، وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤلها الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تغزز من صديدها الدود؟ وسأنقل لك قال من تائية ابن الفارغ لعله يزول عجبك. قال انت بهداية تعرف رب الصوفية دائرة، نقول لك الكلام ده حق ابن الفارغ التائية حقته. قال ولا كلك ولا من، قال ولا كلك إلا ومن نور باطني به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر قطر المطر إلا حل من فيض ظاهري يجي من يانغا به قطرة عنها السحائب صحتي، ولولاي لم يوجد وجود، قال كما أنا ما في دنيا، ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي، يعني ما في قرآن ولا سنة وهذا كله لي أنا قال. فلا حي إلا من حياة حياته وطوع مراتي كل نفس مريدتي، إن كل نفس قال استمدت حياة من حياة ابن الفارغ لأنه هو الله عليه لعنة الله المتتابعة. الكلام ده للشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه هذه هي الصوفية في الصفحة 34. قال وأما الطاغوت الأكبر، أما الطاغوت الأكبر ابن عربي، شيخ الصوفية ابن عربي الآن يمدحوه، قال وأما الطاغوت الأكبر ابن عربي فقد كان يعبد النساء، فقد كان يعبد النساء، والكلام تلقوين في الكلام ده، قال فقد كان يعبد النساء. قال في الخصوص الحكم، قال ولما أحب الرجل المرأة، لما أحب الرجل، أنت معنا الكلام ده، قال لما أحب الرجل المرأة طرب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من وصلة النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاؤه كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. قال فإن الحق غيور على عبده أن يعتقده وأن يلتذ بغيره، قال فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك، فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صور ما تكون، قال كان شهوده في منفعل على الحق بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، في فصوص الحكم في الصفحة 217، وكذلك في كتاب هذه هي الصوفية في الصفحة 53 لعبد الرحمن الوكيل. يعني كده تلقاون الليل بعدد يتغنوا ليلة وليلة وليلة وليلة وليلة، يا ليلة أولادك وين، يا ليلة أولادك وين، ولذلك يعبدون النساء، ده كلام ابن عربي، كلام ده ما حقي، فالداي يرجع يجيب كتاب فصوص الحكم نطلع منه. عشان كده العلماء، علماء بغداد كانوا يمثلون جمهرة علماء المسلمين، حكموا على ابن عربي بالكفر والردة، وحكموا على الحلاج بالكفر والردة، وغتل الحلاج ردة، وصلب على جسر بغداد وغطعت أعضاؤه قطعة قطعة إلى أن مات، إلى أن مات الحلاج قتلوه معلق ويقطع منه جزء جزء لحد ما مات، لأنه جنون الحلاج زنى بحليلة ابنه. فقالت فاندهشت من ذلك، قالت فقمت فزعة فأخبرت بنته، أخبرت بنته، قالت فرأيته نازل من السلم، قلت ذاك علي، قالت لي أسجدي له، قالت وهل يسجد المرأة، قالت وهل يسجد لغير الله، هل يسجد لغير الله، قالت الحلاج قال لها شنو، قال نعم إله في الأرض وإله في السماء، يعني أنا إله في الأرض وإله في السماء. فلما انتشر قوله بين علماء بغداد حكموا بردته وقتل ردة وصلب على جسر بغداد، ولذلك ذا كلام ابن عربي وذا كلام الحلاج الناس الآن يمدحوه. بعدين الآن الصوفية يقولوا لك نحن عندنا سير اليبوح به يباح منه الدم أو يهدر دمه. السير ده شنو؟ السير ده كلمونا به يا جماعة، يا جماعة دين الإسلام فيه حاجة، في حاجة في دين الإسلام يا جماعة. إذا أنت تكلمت فبيقطعوا رقبتك. طيب السير ده عندكم شنو اللي انتوا داسينه حتى يباح منه الدم؟ ولذلك قال الشيخ محمد عبد الرؤوف ذاتي في كتابه الكشف عن الصوفية لأول مرة في الصفحة 17 والصفحة 18، قال إن الصوفيين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود، وهناك أساليب يتبعونها، منها واحد هناك سر غريب يتواصون بكتمانه عن غير أهله. يعني كده يقولون نحن أصحاب السر، وسر سر وسر سر وسر سر، كل سر في سر. اثنين، قال أهل هذا السر هم الصوفية، قال هذا السر هو كفر وزندقة يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام. ولذلك قالوا نحن على دين من باح منه أهدر منه الدم. كلام ده موجود في دفاعي. يغتمون المجتمع الإسلامي قال إلى اسمين، أهل الشريعة يسمونهم أهل الظاهر وأهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة. يعني أنتوا القاعدين قدامي ذا يقول لكم أنتوا أهل الرسوم أو العامة أو أهل الشريعة، أنتوا أهل الظاهر. القسم الثاني أهل الحقيقة، أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمون أنفسهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق أو الخاصة أو خاصة الخاصة وهم كبار. قال يتواصون دائما في كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم. يعني أنت يكتب بالفتوى التوافق من الأحكام الإسلامية وأن يكتبوا عنه ذلك السر حتى لا تباح دمائه. قال لا يعرف هذا السر، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق، أن يذوقه الإنسان بنفسه. وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية لا يعرفها إلا من ذاقها. قال يرمزون في العادة إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وحسينة وغيرها. قاتلهم الله أن يفكون في كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ الصفحة 17 والصفحة 18. آخر كلاما أقوله كلام الشيخ محمد صفوة نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، يقول أما الشيعة الروافض فإن إفسادهم في الأرض وتصيدهم للبسطاء ومحب الشهرة فضلا عن الشهوة بين وواضح، وأثره عريض في أكثر أرجاء الأرض، حيث إن الغرانطة لما وجد بعضهم أن العمل في جزيرة العرب شاق لا يمكن لهم في بناء دولة هرعوا إلى المغرب وتمكنوا فأقاموا بها دولة، ثم جاءوا إلى مصر بتخطيط رجل يهودي اللي هو عبد الله ميمون القداح، رجل يهودي ولد في الموصل وعاش في الشام ثم مصر، وخطط للمعز الفاطمي العبيدي مما شجعه على غزو مصر والشام وأقام بها دولتهم ونشر بدعهم. فلما أيد الله سبحانه وتعالى صلاح الدين الأيوبي فقضى على دولتهم، بسوا رجالهم الذين يسمونهم بالدراويش في أرجاء مصر ليجمعوا الأتباع تمهيدا لرجوعهم مرة أخرى. وإن كانوا لم يفلحوا في إعادة الدولة العبيدية إلا أنهم نشروا البدع والضلالات من الاحتفال بالموالد وإغامة الشركيات في تلك المواسم والموالد والغصائد والأعتاب والحباب. ده في كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإقلال في الصفحة 16 للشيخ محمد صفوة نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. ولذلك أهل الحق يعرفون أنهم ليسوا على شيء وأنهم من أخطر أهل البدع، ولذلك يظهرون للناس الإسلام ويقتلون الزندقة. والواجب على المسلم أن يتحرز لدينه وأن لا يأخذ دينه إلا ممن يثق به. كذلك هم ظالمين، هم ظالمين لأنفسهم وظالمين لغيرهم لأنهم يرمون غيرهم بالجهل والسفه. يعني الآن دي كتب موجودة، هذه ده كلام يقولوه ودي كتب موجودة ومع ذلك انت تقول لهم الكلام ده، يقولون لك لا الكلام ده فيه سر وباطن، سر وباطن. انت لو خاطبتني بلغة غير اللغة العربية الكلام يقول له سر وباطن، لكن كلام ظاهر، كلام بالعربي واضح ومفهوم، كيف يكون عنده سر وظاهر؟ لو كان لغة أعجمية أنا ما أفهمها وتحتاج إلى ترجمة تقول ترجمتها على غير معناها، لكن أنا الآن أقرأه بلغة العرب وهو لغة فصيحة وبينة وواضحة. ولذلك دائما إما ينفو هذه الكتب عنه أو يتملص عنها أو يجدون لها تفاسير غير لائقة. لذلك هذه كتبنا الآن موجودة بين يديكم، من أراد الاطلاع عليها يرجع إليها ويقرأ فيها ويتصفح فيها، يحصل على الثمرة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى يكفينا من شر الحاسدين، وأن يكفينا وإياكم من أهل البدع والضلال، وأن يكف بأسهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الضال من المسلمين إلى الحق، وأن ينور قلوب الحاضرين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ومن أصبت وإن أصبت فمن الرحمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى يجعلني وإياكم من أهل جنته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان إكرارهم والقدوم التي تدل عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أنا عندي تعقيب يسير على كلام الأخ، هو كون الصوفية الذين أدخلوا هذا الدين، لا، كلام ده غير صحيح. الآن ده كلام يقول كثير من الناس الآن في الإخوة في السودان يشيع أنه الصوفية دخلوا الدين في السودان. لا، السودان ده الدين دخلوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأتم الفتوحات عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أدار الكلام ده يرجع في حوادث سنة 30 وسنة 31 و 33 فتح مصر وبلاد النوبة على يد عبد الله بن أبي الترح في البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه. الدين دخل على يد عمر رضي الله تعالى عنه، أدخلوه الصحابة، أدخلوه ناس عبد الله بن أبي الترح وناس عقبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ووقعت بينه وبين ملوك النوبة في منطقة دموغلة كما يقول ابن كثير، دموغلة دنقلة. ابن كثير رحمه الله عليه يقول وقعت بينه وبين ملوك النوبة في منطقة دموغلة موقعة سميت بذات الحدق. قال لأن النوبة يجيدون رمي السهام، ففقعوا عيون كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت الوقعة بذات الحدق. ثم بعد ذلك قال عقدوا معه معاهدة تسمى معاهدة البغت. البغت يعني التبادل. النوبة يعطوا للمسلمين، يعطوا لهم القمح وثلاثمائة وستين راسا من الضان. النصارى واليهود قلبوها لثلاثمائة وستين عبد. السلام موجودة في التاريخ السنوي، لكن هي ثلاثمائة وستين راس من الضان. ولا يمنع أحدا من المسلمين يدخل إلى بلادهم من الدعوة. قال وكان الملك يسري في بلاد النوبة يتوارثه أبناء البنت عن جدهم. يعني الملك عند النوبة في بلاد النوبة في منطقة طنقلة أولاد البنات هم، إذا مات الملك ولاد بنات يجي يبقوا ملوك. قال فانتبه لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو العرب والمسلمون انتبهوا لذلك، فتزوجوا بنات الملوك فصار أبناؤهم هم الملوك، وفتحت بلاد النوبة بذلك فصارت بلاد المسلمين. ما يقول الصوفية؟ الصوفية متين بدوا؟ الصوفية بدوا في عهد السلطنة الزرقاء قبل 500 سنة. حولوا الناس من عبادة الله لعبادة غير الله. لكن الدين دخل متين؟ دخل من عهد عمر بن الخطاب بين عبد الله بن أبي الترح. والله يا بستر من الزمن ده عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، والله يا بستر، عقبة بن عاري، عمرو بن العاص، ده كلهم جابوا الدين دينا. نحن نقول ده صوفية؟ صوفية ظهرت من كيف؟ ولذلك الدين دخل على أيدي هؤلاء الأصحاب الأخيار. عشان كده الآن أهلنا نظنق إلى الآن يقولوا شنو؟ إلى الآن يقولوا نحن أولاد الأوس والخزرج. حد الآن معتقدين العقيدة دي يقولوا نحن أولاد الأوس والخزرج. أسأل نجي نقول لا الصوفية جابوا دين، لا الصوفية ما جابوا دين. الصوفية جابوا وثنية. أول من جهل غلام الله بن عايد الركابي، ده جاب الصوفية. بعد ذلك جاءت السلطنة الزرقاء و وجات الكباب والبهور والكلام ده انتشر بدين بعد ما صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه هدى الدولة الفاطمية. بعد ما اتكسرت الدولة الفاطمية في مصر بعد أهل الفرق الفاطمية يشردوا يروحوا وين؟ السودان امتداد طبيعي لمصر. شردوا من وجه صلاح الدين الأيوبي دخلوا السودان. جو بس الطرق الموجودة الآن الجباب والشرك والأضرحة والقبور والتبرك فيها وأهلها وخبت في رؤوس الناس إن إحنا دخلنا الدين. لا هم ما دخلوا الدين. دين ده دخل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن سعد بن أبي الطرح فتح السودان. هم دخلوا الدين لكن ذي جو غيروا الدين زي ما غيروا الدين في كثير من البلاد. الدين في كثير من البلاد غيروا الصوفي زي العراق بلاد الشام وغيرها زي الحجاز والمملكة وغيرها كانت كلها بلاد متطوفة كانت تبنى فيها الغبور والقباب والأضرحة إلى أن أظهر الله فيها الدعوة المباركة وهدمت القباب والغبور وتوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى. بل مكة قبل عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان فيها أربعة أئمة في الكعبة إمام للمالكية وإمام للأحناف وإمام للشافعية وإمام للحنابلة. كل واحد من الناس ما يصلي خلف الثاني. أول شيء يصلي إمام الأحناف، بعد شوي يصلي إمام المالكية، بعد شوي يصلي إمام الشافعية، بعد شوي يصلي إمام الحنابلة. الحمد لله رب العالمين جمع الناس ربنا سبحانه وتعالى على قبلة واحدة وعلى إمام واحد هو الآن يصلي بالناس في مكة. ولله الحمد والمنة. هذا من آثار الدعوة السلفية. فالدعوة السلفية دعوة وحدة للأمة المسلمة. وأهل البدع مفرقين لأمة الإسلام. ولذلك الصوفية جماعة يكذب. الصوفية هم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول داعي للصوفية. حتى في كتب تلقى أول داعي للصوفية النبي عليه الصلاة والسلام. وتلقى أكبر الصوفية هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل الصفوة. هذا الآن كتاب شنو؟ كتاب تبرئة الذمة محمد عثمان عبد البرهان يجيبوا هذا الورق. تلقى أول ناس صوفية النبي عليه الصلاة والسلام أول من دعا للصوفية. ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة كلهم أصحاب الصفوة. كلام ده غلط. الصوفية ما دخلوا الدين في البلد. الدين ده دخلوا الصحابة رضي الله عنهم. هم بيقولوا أن الصوفية دخلوا الدين الله يجنينا على الدين. لأن الصوفية جو في عهد السلطنة الزرقاء والدين ده دخل في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن أبي الطرح. لكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لي. الآن الناس ما يقول لك الصوفية الصوفية ما تقول لأن كده الآن إلى الآن الطنابلة إلى الآن يقولوا لك نحن أولاد الألوس والخضرج أو نحن أبناء الأنصار أو نحن الأشراف. ليه؟ لأنه أصلا أبوابهم جنوب. أبوابهم أهلهم جو مسكوا الملك من جنوب. جو مسكوا الملك عن طريق أمهاتهم. دخلوا بيجوا جماعة تزوجوا البنات أبناء الملوك أبناء البنات أصبحوا مسلمين على دين آبائهم واستلموا الملك فصارت جميع البلاد مسلمة. فدي حقيقة لا تحقق الخطاب والرسول. السؤال يقول من هم أبطال أئمة المتصوفة في العالم الإسلامي الآن؟ طبعا أئمة المتصوفة قديما قلنا هم الحلاج وابن عربي وابن الفارض والفارابي وجابر بن حيان وابن الفارض وابو يزيد البسطامي طيفور بن عيسى والتلمساني وغيرهم من أئمة المتصوفة. أما الآن أئمة المتصوفة الآن كثار بعدد الطرق الصوفية. الآن عدد الطرق الصوفية شوف كم في العالم الإسلامي. كل طريقة عندها إمام وعندها شيخ عنده بيعة معقودة في رقاب أصحابه. الآن شوف السودان ده فيه كم طريقة. ممكن الحلة الواحدة تلقى فيها ثلاثة طرق. الحلة الواحدة تلقى فيها ثلاثة طرق. زي بحرات الآن. بحرات الآن فيها كم خليفة؟ فيها أكثر من 20 خليفة. كل خليفة بحيرانه بنوته بطاره بقبته قاعد جنبه. ولذلك أئمة الصوفية الإنسان الآن لو داير يتبعه. لكن أشهر إمام للصوفية هو علوي المالكي. أشهر إمام للصوفية في العالم الإسلامي هو علي المالكي، كان موجود في مكة وأخرج منها الحمد لله، أظن الآن مستقر في قطر ولا في البحرين. محمد بن علي المالكي، محمد بن علي المالكي، وهو من أهل المغرب والتسعود، كان يسكن مكة ويدعي الشرف أنه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر إلى منطقة البحرين بعد أن ضيق عليه ومنطقة قطر، وله كتابات وشبه، كل الشبه حقة المتصوفة تلقوها في كتب علي المالك بن علي المالكي ده. ورد عليه ولد عمه اسمه سمير المالكي، ورد عليه الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي الموجود الآن، رد عليه، وعنده كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح. الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله رد عليه في كتاب هذه مفاهيمنا، ردا على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح. أي شبهة حق الصوفية دائرين تصححوها ترجعوا لكتاب هذه مفاهيمه. كذلك رد عليه الشيخ عظيم محمد نسيب الرباعي رحمة الله عليه في كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل، وإمام السنة رحمة الله عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في كتاب التوسل أحكام وأنواع، لكلها كتب ترد على الصوفية غير وعلى الشبهات، ثاني ما عندهم شبهة أصلا. ده أشهر إمام اليوم في العصر الحالي الآن، ولكن الآن هنا في السودان ما عنده إمام واحد، لأنه كل شيخ طريقة هو أشرف من الثاني، كل شيخ طريقة يرى نفسه أنه أشرف من شيخ، أشرف من الثاني، والثاني لا إما عبد له ولا تابع له، بل ما يعترف ببعضنا البعض، من كده ما عندهم مثل الآن. في مصر عندهم المجلس الأعلى للصوفية، مصر الصوفية انجمعوا في مصر وكونوا المجلس الأعلى للصوفية، صادق المهدي من حكومة الأحزاب قامت هناك وجاءت الجوطة هنا سنة 87، جمعوا رؤوس الصوفية وقال نسوي المجلس الأعلى للصوفية، لكن ما قدر ينجح، واحد من شيوخ الصوفية سلم له ما في، لكن في مصر انجمعوا وكونوا المجلس الأعلى للصوفية. في بلاد المغرب رئيس الفريق التجارية هو شيخ الجماعة كلهم، ما في المملكة المغربية. في الباكستان والهند كل شيخ طريقة قائم بذاته، لكن الطرق هناك أربعة، الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، هي أربعة طرق، كل طريقة عندها شيخ معين، والطرق الأربعة دي كلها انجمعت عند التبليغين، كلها جمعوها البلاغين وخطوها في يدهم كده، كلها في جماعة التبليغ، الطرق الأربعة دي. لذلك انعام الحسن رئيس جماعة التبليغ يقول نحن في الأصول يقول على عقيدة أبي منصور الماتريدي، ماتريدية أشعرية، يقول وفي الفروع على مذهب أبي حنيفة النعمان، وفي السلوك والطريق على الطريقة النقشبندية القادرية السهروردية الجشرية، أربعة طرق مع بعض. طيب يا أخي أبو حنيفة ما بينه وما بينه، تبقى على عقيدة أبو حنيفة، عقيدة كعب أبو حنيفة رحمة الله عليه، أبو على طريقة أبو حنيفة، أبو حنيفة طريقة كعب رحمة الله عليه، لكن هم يأخذوا من هنا ومن هنا ومن هنا، لا تأخذوا الشيء بعجيبه. هذا ما يحضرني، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن يقرأ كتب هؤلاء القوم، أي هل لكل أحد أن يقرأ في كتب هؤلاء القوم؟ الإنسان العالم الذي يعرف الميز بين الحق والباطل يقرأ، سيتعرف على الظلام في مصادره، ده ما يقلع، لكن الإنسان الجاهل ما يعرف شيء لعله الآن عليه شبهة فتلبس عليه. ذلك الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول فرض المغلد سؤال العلماء، فرض المغلد سؤال العلماء، الإنسان الجاهل ما يعرف شيء يسأل العلماء، جماعة دين بيقولوا لي فذكروا لي كتابا وشرحوا لي، ده كتاب يا جماعة حاكم فكروا لي بيقولوا نازل بيقولوا جنوب تسأل كده ده الزول ما عارف عنه لكن الزول عالم وطالب العلم يبحث ويقرأ طلع على هدايا الله تعالى على صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كتاب أقول لابن الغيب رحمه الله عليه من الكتب المنسوبة لابن الغيب رحمه الله عليه في بعض العلماء يقول مدسوس على ابن الغيب هذا الكتاب كتاب الروح وبعضهم يقول لا ألفه ابن الغيب رحمة الله عليه عندما كان متصوفا ابن الغيب رحمة الله عليه ألف كتاب الروح عندما كان متصوفا المهم أثبت كثير من العلماء رحمة الله عليه صحة نسبة هذا الكتاب لابن الغيب رحمة الله عليه وما فيه لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة لذلك أهل السنة والجماعة ما قاعدين يقولوا علمانا معصومين انتوا دي الحتة دي تبين لكم الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المصيف والمعتزلة كان كده يقول شنو الإمام مالك رحمة الله عليه قال ما منا من أحد إلا راض ومرضود عليه إلا صاحب القبر أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك قد يخطي من غير في بعض الأشياء يخطي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في بعض الأشياء ولكن العصمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لهم أجرهم لأنهم من أهل الاجتهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد القاضي فأصاب الحق له أجران وإن اجتهد ولم يصب الحق يعني أخطأ فله أجر فعلى كلا الأحوال هم مأجورين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يحشرنا معه هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يدافع عن أئمة المتصوف القدامى كذلك عن كتبهم فكيف نرد عليهم جزاك الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه كتب المتصوفة القدامى من قرأها يعرف ما فيها من الباطل إنسان لو قرأ الفتوحات المكية لابن عربي يقرأ خصوص الحكم لابن عربي يقرأ جواهر المعاني الزول يقول فيه شنونة قبل قريب تكون فيه يقول صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة ده يعقل يا جماعة انت كلام ركب زور جابه من راسه يفضل القرآن 6000 مرة قال يفضل القرآن 6000 مرة الأخوان لما تجادلوا معهم قالوا لا الكلام ده للزول المعالي ذكر بصلاة الفاتحة والقرآن 6000 مرة برضو كان وضعوا في مامين منه فضل ذلك ما عنده تأويل كلام ما عنده تأويل كلام ده في صفحة 136 في جواهر المعاني الجزء الأول ذلك الإنسان قرأ في كتبه يتبين له الحق تبين أنهم على ضلال والإنسان كذلك يجادل الناس بكتب أهل العلم وأقوال أهل العلم فيه الآن معظم المتصوفة يقولوا نحن مالكية أنتم مالكية جيب كتب المالكية جيب كلام الشاطبي رحمة الله عليه الفاكهاني ابن الحاج عرفة الغرطبي رحمة الله عليه أبو بكر الطرطوشي أبو عمر بن عبد البر أبو عمر الطلمنكي جيب كتب الغون دي وناقشهم بهم كذلك جيب كتب رسالة ابن أبي زيد القرواني مقدمته وشروحه لعلماء المالكية جيب شروح مختصر خليل ورد عليه إن رفضوا ده جيب لهم كتب علماء الإسلام الآخرين المتقدمين كتاب الفصل لابن حزم رحمة الله عليه وغيرهم من الكتب التي تصقعهم صعقا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلماء يعني طالب المسلمين صلى الله عليه وسلم هذه المحاضرة رسائل يقول كيف نبين هذا الحق للناس والناس حقيقة عليهم ضغوط من الواقع المعاش انتشار الخوف فما هي السبل الناجعة في كشف الأباطيل والتحذير من هذا الشر وأئمة الضلال مع هذه الضغوط على الناس المنتشرة في وسائل الإعلام وفي كل مكان؟ الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتابه كشف الشبهات يقول: والعامي من الموحدين، العامي زور عامي من عوام الناس لكن موحد، قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، يغلب ألف من علماء المشركين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول: ذرة من الحق، ذرة من الحق تتلاشى عندها جبال الباطل. الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه يقول: أجمع، أجمع باطل الصوفية وزخمه هذا الذي يفعلوه وهذا التهريج الذي يهرجونه، ثم اقرأ عليه آية من كتاب الله يقبل جميعه. يعني كل إنسان عليه تقرأ، إنسان يكتب في جرائد يكتب، إنسان يكتب منشورات يكتب يبين الناس الحق، إنسان الداعية يتكلم، إنسان على المنبر يتكلم، إنسان ما بيقدر يتكلم يستحي الناس يناقش ويجادل لعل كلمة تنفع بها ينتفع بها ناس أخرين. لذلك كل إنسان يدعو على قدر طاقته، كل إنسان يدعو على قدر طاقته. قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كل إنسان يدعو على قدر المستطاع. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كنا لا نتجاوز العشر آيات من كتاب الله، نقرأها ثم نعرف معناها ثم نعمل بما فيها ثم ندعو إليها. ذلك في أول كتاب الوصول الثلاثة الشيخ محمد عبد الوهاب يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع أشياء أو أربع قواعد، الأولى مسائل، الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. بعدين ما في طريق الدعوة ده ما محفوظ بالوثن ولا مفروش بالحرير، ولا في زول تجي يعطرك تكب لك ريحة فوق راسك، تلقى زول يسبك، تلقى زول يشتمك، تلقى زول يصفعك، تلقى زول ينبذك يقولك انت زول جاي، انت زول حمار، انت ما بتفهم، انت كذا انت كذا، ده كله تلقاه. إنسان يصبر، أصبر وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبر وما صبرك إلا بالله، ربنا يقول: وجاهدوا به جهادا كبيرا. ذلك أنت تجاهد على قدر المستطاع، والدخن تسمعته الموسيقى والدخن والأناشيد والكلام اللي يسويه، نجرب ما يجيب زول هنا يتكلم في المسجد، يتكلم إنسان في المسجد كله يقول يزول، يقتل ويزول. كذلك هو مرتبط بأصحابه، الزخم ذل تسمعه والموسيقى وفرق صحوة والشغلة دي كلها مرتبطة بأصحابها، إن ماتوا غدا زالت. لكن دعوة السلف مرتبطة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومرتبطة بكتاب الله لا بالأشخاص. يعني أنت الليلة دي أكان خليت دعوة الله ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما هم محتاجانها، يجي زول غيرك أحسن وأبرك يخلف مكانك. أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ذلك كما تتحسن تقول: والله فلان ذاك كان ملتزم، والله فلان ذاك رجل كان مستقيم وانسلخ، أو فلان ده والله كان معادينا. لا، المعادي ده بعد بكرة يبقى داعية، والمستقيم ده بعد بكرة يبقى فان ما معروف. لذلك إنما الأعمال بالخواتيم، إنسان يقرأ على قدر المستطاع ويدعو على قدر المستطاع ويجاهد في الله. نسأل الله يختم لنا ولكم بالإيمان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.